واشواقي هبوب والشتا يذبح واشوفك بوله يا غنى الشتا يذبح واشوفك بولا يا غنى الروح ما غيرك ينوب والتعب راح معاك واستسهلا وانت في صدري مقدر ومحسوب وبعيوني لك مقام ومنزلة جيت لك والهان وعيونك دروب ما حسب تحسب كن في خدك مثل شمس الغروب ولا مثل الجمر لا زاد اشعاله وش اوصف فيك يا الخشف الطروب وانت كلك يا هوى البال قبله كن في خدك مثل شمس الغروب ولا مثل الجمر لا وش اوصف فيك يا الخشف الطروب وانت كلك يا هوى البال قبله عن جمالك لو دروه للجنوب صارت الخطوات لجلك مشمله واجتمع كل البشر من كل صوب وكل عاقل بان طيشه وجهله يا مسبب مشكله بين الشعوب خش زينك لا تزيد المشكله ودك زينك عن الناس محجوب وما يشوفك غير من الله بك صله يا حبيبي يا حبيبي لاني شوفك ذنب من ضمن الذنوب ومن شرع في الذنب يجزى بعمله غير انا جيتك وفي صدري شبوب وانت بيدينك تحل المساله لاني شوفك ذنب من ضمن الذنوب ومن شرع في الذنب يجزى بعمله غير انا جيتك وفي صدري شبوب وانت بيدينك تحل المسألة ضمني بالهون يا عذب السلوك قبل تاخذني